هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مروى أشرف حمدي المقيمة في أسيوط ديروت شارع حذيفة بن اليماني، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: أنا حصل على معهد فني صحي سنة 2014 بتقدير جيد، وتم تكليفي بالعمل في جامعة أسيوط حضرات. رفضت استلام العمل في المكان البعيد جدا عليا، لأن الوزارة وضعت قواعد للتظلم من التعيين في أماكن لا تناسب الخريجين، منها إذا كان الأب منفصل عن الأم يمكن تعديل مكان التعيين من محافظة لأخرى. ولأن الشرط ده ينطبق علي جدا، قدمت تظلم أطلب فيه تعديل تكليفي من محافظة أسيوط لمحافظة المنيا نظرا لظروفي الاجتماعية، لأني أنا مسؤولة يا حضرات عن رعاية إخواتي الستة اللي أصغر مني، وقدمت مع التظلم كل الأوراق اللي بتأكد كلامي ده. هو وقتها بقى قالوا لي: وفقا للوائح والقوانين المنظمة ووفقا للأوراق اللي قدمتيها يا مروة، أقدر أقولك إن طلبك حيلقى القبول إن شاء الله. جهزي نفسك أنت للنقل. أمال وإحنا يهمنا اللي راحتكم يا مروة. سنتين يا حضرات، 5 تظلمات بهدلة في المواصلات بين محل إقامتي هو بين الوزارة في القاهرة لتقديم التظلمات والسؤال عن النتيجة، ومصاريف إيه ملهاش آخر. ولغاية النهاردة ما تمش تعديل تكليفي للمكان اللي أقدر أشتغل فيه بشكل كويس، لكن البهوات بقى في اسم التكليف في وزارة الصحة رافضين يعدلوا تكليفي، وما عندهمش غير أنتي قدمي تظلم وإحنا ندرسه. وزي ما قلت لحضراتكم، قدمت بدال التظلم 5 ومفيش نتيجة، وأنا ظروفي صعبة ومحتاجة للشغل عشان أقدر أعيش أنا وإخواتي الصغيرين، غيريني ما أقدرش أسيبهم وأشتغل بعيد عنهم لأنهم محتاجين بالفعل رعاية مستمرة ومتابعة لكل أفعالهم الصغيرة قبل الكبيرة. هي دي مشكلتي يا معالي وزير الصحة. أنا مروة أشرف حمدي الحاصلة على معهد فني صحي، وتم تكليفي للعمل في مستشفيات جامعة أسيوط، لكن معيشتي أنا وإخواتي في المنيا، وأملي أنه يتم نقل التكليف لأي مستشفى في دير مواس محافظة المنيا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان